القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أعلام القراء. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم تدور حول فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان. ولد الشيخ محمود محمد رمضان في 20 من شهر ديسمبر لعام 1928 بحي باب الشعرية بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن 10 في كتاب الشيخ محمد المغير، وراجعه على يد الشيخ سعيد الكببجي، وتعلم أحكام التلاوة والتجويد على يد الشيخ سعيد عبد الله الذي كان وراء ظهور الشيخ محمود رمضان. في عام 1972 تقدم الشيخ رمضان للإذاعة وتم اعتماده. لم يسافر الشيخ محمود رمضان خارج مصر سوى مرتين لأداء فريضة الحج، حيث قرأ القرآن الكريم بمسجد نمرة. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا في هذه الحلقة فضيلة المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، والذي يتحدث عن صداقته مع الشيخ محمود رمضان. طبعا أنا نشأت في باب الشعرية، وطبعا الشيخ محمود رمضان ولد في باب البحر، وهي متاخمة لباب الشعرية، تبع باب الشعرية طبعا. وظهرت على صوته، استمعت إليه كثيرا منذ الرابعة من عمري من سني، وكنت أحب أستمع إليه كثيرا إلى جانب القراء الذين كانوا يأتون إلينا لباب الشعرية ليحيوا حفلات قرآنية. يعني حي باب الشعرية فضيلة الشيخ الهلباوي حي مشهور بالأصوات الجميلة. نعم، مشهور بالأصوات الجميلة، وكان طبعا موجود معانا الشيخ أحمد سليمان السعدني رحمة الله عليه، كان قارئ مسجد سيد عبد الوهاب الشعراني، وكان الشيخ فتحي قنديل موجود معانا باب الشعرية، وكان الشيخ علي حجاج السويسي موجود معانا باب الشعرية. والشيخ محمود رمضان كان قارئا لمسجد سيدي العروسي. نعم، كان قارئا لمسجد سيدي العروسي قارئ الجمعة، والحقيقة كنت أتابعه عن قرب وعن بعد. لكن فضيلة الشيخ الهلباوي، يعني الشيخ محمود محمد رمضان، يعني كيف كانت البداية معه؟ يعني هل كان متأثرا بالشيخ علي محمود من بدايته؟ نعم، لأن صوت الشيخ محمود محمد رمضان يقارب صوت الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود كان موسوعة، كان قارئا وكان موشحا وكان مبتهلا، والشيخ محمود محمد رمضان لقط منه مقام الكرد. مقام الكرد لم يكن موجودا قبل الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود أدخل مقام الكرد على التلاوة، ثم جاء الشيخ محمود محمد رمضان وأصل هذا المقام في التلاوة، ثم أتى بعد ذلك بمقام أثر كرد، يعني برضو من جنس الكرد. يعني الشيخ محمود رمضان معظم التلاوة يؤدي فيها بمقام الكرد. نعم كان يتميز بهذا المقام عن غيره. جميع القراء الموجودين كانوا حوله، قراء الاذاعه وغير الاذاعه، ما كانوا يستطيعون ان ياتون بهذا المقام الا هذا الرجل، كان يتميز به بين القراء. وكنا زمان كنا بنعمل صالون للتلاوه، صالون للاستماع، وكنا صحبه مع بعض. كان الشيخ ابراهيم الشعشاعي، الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ محمد احمد عمران، الشيخ ممدوح عبد الجليل، كنا نجلس معا، والشيخ صلاح عمار، وكنا بنقعد مع بعض نستمع الى اصواتنا ونتثقف من بعض. نعم، كنا نتعلم من بعض يعني. فضيلة الشيخ محمد الهلباوي، لو اردنا ان نتحدث عن طبيعة صوت الشيخ محمود رمضان، يعني بماذا نصف هذا الصوت الجميل، صوت الشيخ رمضان؟ صوت الشيخ محمود محمد رمضان نادر الوجود، قلما يجود الزمان بمثله، ما سمعنا صوتا قبل ولا بعد الشيخ محمود محمد رمضان. صوت شعبي ولد في باب الشعرية، باب الشعرية حي شعبي، باب الشعرية حي منتخب من حي سيدنا الحسين رضوان الله عليه. هذا الحي كما يقولون حينما تسأل عن قارئ تجد باب الشعرية، تجد جميع قراء مصر الإذاعيين الكبار، الشيخ محمد المشاوي والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ كامل يوسف البهتيمي، كلهم أتوا إلى باب الشعرية. يعني الشيخ الهلباوي، يعني نستطيع أن نصف حي باب الشعرية بأنه حي السمعة؟ أكيد، مؤكد أنه حي الذين يسمعون القرآن، ويسمعون القرآن ليس طربا، ولكن يسمعون القرآن تدبرا. نعم، لأن القرآن إذا تلي بالطرب أفقد الروح، لأن القرآن أحكام، إذا تلوت بالأحكام دون النغم مش مشكلة، لكن قلت نغم دون أحكام هي دي المشكلة. يعني بعد أن تعرضنا لطبيعة صوت الشيخ محمود رمضان، يعني كيف استطاع الشيخ محمود رمضان أن يثبت وجوده في ظل وجود العمالقة الكبار من القراء؟ استطاع الشيخ محمود محمد رمضان رحمة الله عليه أن يوسد نفسه بينهم بنغماته وثقافاته الموسيقية. كان يستمع إلى موسيقى الهند، كان يستمع إلى موسيقى باكستان، كان يستمع إلى موسيقى غربية، كان يستمع إلى موسيقى إيران، كان يستمع إلى موسيقى العراق، ويحدد ما هي الأوصاف التي يجب أن يكون فيها مع هذه الموسيقى، ما هي المقامات التي يتخذها ليتلو كتاب الله مع الأحكام. نعم، فاستماعاته هذه إلى جانب الأستاذ أحمد صبرة رحمة الله عليه كون لنفسه شخصية مستقلة بذاتها بين هؤلاء العمالقة. لكن تأثير الأستاذ أحمد صبرة على الشيخ رمضان يا شيخ الباوي، نعم، يعني هذا التأثير هل هو يعني عن طريق إتقان مقام الكرد، أم أن الشيخ رمضان أخذ عن الأستاذ أحمد صبرة يعني النغمات الموسيقية المتعددة؟ أخذ عنه جميع المقامات الموسيقية التي يقولها، تنغم، أخذ الأنغام من الأستاذ أحمد صبرة، وكان يدرس له أحمد صبرة، يدرس له علم النغم. نعم، جميعا إلى جانب مقام الكرد. فضيلة الشيخ الهلباوي، بحكم الصداقة التي جمعت بينك وبين الشيخ محمود رمضان منذ الصغر، لو تحدثنا عن أخلاق الشيخ رمضان. أخلاق الشيخ رمضان كانت أخلاقه القرآن، القرآن الكريم. ما كان يجلس في مجلس وأنا أجلس معه فيه إلا يتكلم بالقرآن. والحقيقة سهرت معه كثيرا في حفلات كثيرة جدا، وكنت أتمنى وأنا صغير أن أنا أسهر معه، ووفقني الله لأسهر معه ولأجلس معه ولأستمع إليه وليستمع إلي. ففي مرة من المرات كنت في حفل قرآن بجوار بيته، طبعا الميكروفونات ما كانش فيه بقى ساوند ولا كلام من ده، كان فيه ميكروفونات الهورن دي. فالحقيقة بعد ما خلصت التلاوة بتاعتي صعدت إليه، وكان يسكن في الدور الأول في البيت، فصعدت إليه ووجدته في البيت، سلمت عليه وقلت له ماذا عن تلاوتي؟ علمني. ماذا عن تلاوتي؟ أنا أقبل النقد. قال لي خذ بالك من المد المنفصل، يا حركتين يا أربعة يا خمسة. المد المنفصل ما تقولش مد تمد مد مرة وما تمدش مرة تانية، خطأ. مساواة المدود. ومساواة المدود ومثله كنظيره. حتى في العرض السكون. أخذتها منه للآن، وإلى أن أموت إن شاء الله. فهو رجل كان يحافظ على القرآن أولا، ويحافظ على الأحكام ثانيا، ويحافظ على الأنغام ثالثا. إلى جانب ذلك كان يصور المعنى بالنغم. قليل جدا من المشايخ ما يصور المعنى بالنغم. مثل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي كان يصور المعنى بالنغم. الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان يصور المعنى بالنغم. الشيخ محمد رفعت كان يصور المعنى بالنغم. الشيخ علي محمود كان يصور المعنى بالنغم. يعني تقصد يا شيخ الباوي ان مثلا الايات التي تتحدث عن الجنة غير الايات التي تتحدث عن النار مثلا؟ نعم. هذا هو ما هذا هو مقصدي. نعم. المقامات الفرح اللي هي مقام الرسل مثلا، مقام فرح يقولوا مثلا فين في الجنة، يقولوا في مثلا في الدعاء، انما ما يقولش مقامات الفرح في النار. مرة أم كلثوم سمعت واحد قارئ بيقرأ مقام الفرح في النار، قالت النار حلوة قوي. ما ده جهل. نعم. يعني ده جهل القارئ. لابد للقارئ أن يتثقف موسيقيا، يتثقف نغميا، عشان يقول ده ليه صوت، والصوت تستقبله الأذن. الصوت تستقبله الأذن. نعم. تتأثر به. نعم. ده اللي احنا بندور عليه دلوقتي، وده اللي بندرسه للناس. بنقول لهم مقامين ضدان، الصبا الحزين والرصد الفرح، ابعد عن دول الا في مكانهما. الصبا الحزين، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ربنا اننا سمعنا مناديا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، اولا مقام الصبا. وازلفت الجنة المتقين غير بعيدة، اولا ايه مقام الفرح. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. أما فيما يختص بمقام الصبا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت فضيلة الشيخ محمد الهلباوي، يعني الشيخ رمضان لم يأخذ حظه من الشهرة مثل باقي القراء الكبار، يعني شهرة الشيخ رمضان ماذا يقول عنها الشيخ الهلباوي؟ شهرة الشيخ محمود محمد رمضان رحمة الله عليه بدأت من باب الشعرية، ولم يسافر أي بلد خارج مصر، وهذا الرجل ما كان يطلب لنفسه شيء، كان مطلوبا، وإذا طلب يجيب، إذا طلب يلبي. نعم. ولكن شهرته كانت كثيرة جدا خارج الإذاعة. يعني الشيخ رمضان كان مشهورا عند أهل العلم وأهل النغم وأهل الفن. نعم نعم، كان مشهورا عند أهل العلم وأهل النغم وأهل الفن، وكانوا يحبون أن يستمعوا إليه. إذ قالت أيها الأخوة المؤمنون، ومعنا نجل الشيخ محمود محمد رمضان، الأستاذ أحمد محمود محمد رمضان. يعني أتحدث عن طفولة الشيخ رمضان، يعني هل هو ولد وقد كف بصره أم كان مبصرا في البداية؟ كان مبصرا في البداية، ثم أجريت له عملية في عيني، وبمجرد بعد انتهاء العملية كانت انتهى بصره ولم يرى بعدها. لكن كيف كان يراجع الشيخ رمضان القرآن الكريم؟ هو كان طبعا هو كان حافظ القرآن على ايد الشيخ سعيد عبد الله. الشيخ سعيد ده كان قارئ او كان محافظ الحي عندنا، وكان ماسك كتاب، كان باستمرار حتى هو يعني بعد ما دخل الإذاعة وهو كبير، كنا متن كان بيبعتني اروح اجيب الشيخ سعيد يراجع معاه، او اروح بيه للشيخ سعيد عنده عند الشيخ سعيد في البيت، وكان يراجع، كان باستمرار مراجعة للقرآن كانت دائمة. يعني بداية الشيخ رمضان يعني منذ الطفولة، وكيف كتبت عنه الصحف المصرية وهو صغير السن؟ هو كان وهو سنه صغير كان في الملحن اللي هو اللي كان علمه المقاعد والمقامات، كان ملحن شهير اسمه أحمد صبرة، كان خده وراح افتتاح كلية التجارة اللي كانت في مكان معهد التعاون دلوقتي في شارع القصر العيني، وكتبت عنه الصحف وقتها ان هو طفل معجزة، ونشرت صورته على غلاف المجلة الهلال. لكن هل سجلت له اذاعات اخرى غير الاذاعة المصرية؟ بالطبع سجلت له اذاعة البي بي سي الانجليزية تلاوات قصيرة في قرآن الافتتاح، وده كان قبل ما يسجل الاذاعة المصرية. وإذاعة جمهورية إيران برضو كانت بتجيله مخصوص، وكانت بتسجله في استديوهات التلفزيون هنا تلاوات ربع ساعة ونص ساعة، وكانت بتذهب معاه في الحفلات وتركب الأجهزة بتاعتها في الحفلة وبتسجله الإذاعات دي، وما زالت بتضيع طبعا الحاجات دي لغاية دلوقتي في إيران، وهم هناك بيحتفلوا باحتفالات دائمة. يعني بالنسبة يعني حضرتك قبل التسجيل ذكرت لي أن الشيخ محمود رمضان سجل مع الشيخ الفيومي أسماء الله الحسنى التي تذاع في الإذاعة المصرية إلى الآن، ماذا عن هذا التسجيل؟ هو التسجيل ده كان من لحن الشيخ سيد مكاوي رحمة الله عليه، وكان هو اللي اختار هم خمسة اللي أدوا هذا اللي أدوا هذه التهلات أو أسماء الله الحسنى، وهم كان الشيخ محمد الفيومي، والشيخ سيد النقشبندي، والشيخ سكر، والشيخ الفحام، والشيخ محمود رمضان. وكان بعد حرب اكتوبر كان دايما في احتفالات بتاعت قوات المسلحه، كان بيحضرها باستمرار في قيادات الدفاع الجوي في المسجد بتاعها، وفي الازهر مع قيادات الجيش، وكان باستمرار، وفي شركات بترول كانت بتبعته طيارة مخصوص، كان بيروح يقعد باليومين معهم في بلعيم وعدة أماكن تانية عشان خاطر يقرروا هناك في حفلات بتاعت لما بيطلع بترول أو حاجة زي كده. فهو كان باستمرار هو كان موجود معهم على طول، وكان كان يشهد له سرادق عابدين باستمرار لأنه هو كان كفيف، فما كانش ليه سفر في رمضان كباقي القراء المبصرين، فكان يقرأ القرآن في الإذاعة الداخلية. كان سرادق عابدين كان بيقام في شهر رمضان، طوال شهر رمضان كان بيتنقل على الهواء الاحتفال بتاعه القرآن من 9:15 لغاية 10:00، وكان في إذاعة داخلية قبل وبعد الإذاعة، فكان الشيخ رمضان كان هو كان القارئ بتاع سرادق عابدين في الإذاعة الداخلية، وكان بياخد برضو الإذاعة القرآن الكريم أو إذاعة البرنامج العام في الأيام بتاعته. فدايما كانت الناس بتيجي مخصوص في قدام قصر عابدين، كان دايما الصوام بيبقى مكتظ، الناس بتيجي تسمع الشيخ محمود رمضان مخصوص، وكان بيبقى احتفالات كبيرة جدا في هذا الشهر الكريم. يعني هناك ليالي يعني لا شك كان يعتز بها الشيخ محمود رمضان، يعني لو تذكر لنا بعض هذه الليالي. هو كان في طبعا ليالي كتير، هو كان دايما بيروح احتفالات يعني، او الفنانين كانوا دايما بيحرصوا ان هم يجيبوه في اي احتفال او اي عزاء، وكان من هذه الليالي كانت ذكرى 40 للفنان عبد الحليم حافظ، والذكرى الاولى والثانيه والثالثه الى ان توفي الشيخ محمود رمضان. واذكر فيها ان الاستاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار كان بيرسل له اسماعيل شبانه، استاذ اسماعيل شبانه اخو الفنان عبد الحليم، ليعيد له بعض الايات، وكان يجلس معه بعد التلاوه، وكان يعني الفنانين دايما بيطلبوا بالإعادة أكثر من مرة. يعني لو تحدثنا عن الجانب الأسري في حياة الشيخ رمضان، كيف كان يعامل أبنائه وأقاربه وجيرانه؟ والله يعني هو كان بيته مفتوح للجميع، يعني كانت الأسرة ليس الأسرة الصغيرة أسرتنا بل الأسرة الكبيرة، عماتي وعمي، كان دايما يوم الجمعة ده كان يوم حفلة عندنا على طول، وكانت الأسرة، بل كان يعني باب الشقة عندنا زي المناطق الشعبية، احنا من باب الشعرية الباب ما كانش بيتقفل، الجيران برضو كانوا على طول، فهو كان عنده يعني كمية من الحنان ومن الطيبة ومن يعني حتى كان الجيران لو أي مشكلة أو أي حاجة كانوا بيلجأوا إليه وياخدوا برأيه ويسمعوا الكلام اللي هو بيقوله وكانوا بينفذوه، وكان أي مشكلة أي حاجة كان هو كان لازم الناس تلجأ له كده. لو تحدثنا عن أصدقاء الشيخ محمود رمضان سواء من القراء أو من غير القراء. والله هو كان من القراء، كنت دايما بشوف معاه في البيت عندنا الشيخ عبد العزيز علي فرج كان ملازمه باستمرار، وكان الشيخ محمد الهلواوي بحكم الجيرة كمان ان هو كان يعتبر جارنا، وكان ملازما للشيخ محمد عمران يعني لزوما شديدا، وكانوا بيحبوا بعض حب يعني جامد جدا، وكان الشيخ عمران الله يرحمه يعني كان بيقول انا واخد كل حاجة من الشيخ رمضان، وكان بيعتز بهذا يعني. وكان يعني انا كنت بحس كمان ان هو يعني محبوب من القراء، لما كنت بقابل يعني حتى الان القراء بتقابلني مقابلة كويسة جدا، يعني حتى الشيخ الله يرحمه الشيخ إبراهيم الشيعشاع رحمة الله كان راجل مؤدب جدا، كان لما يشوفني كان يقف ويبوز دماغي، فأنا كنت أتحرج وأقول له ما يصحش، فيقول لي لا أنا شايف الشيخ رمضان مش شايفك، يعني أنا بشوف فيك الشيخ رمضان، فكان محبوب من زملائه جدا وعلى رحمة الله. الذين ينفقون في السراء أو ظلموا أنفسهم أيها الأخوة المؤمنون، وقد أجرت باحثة أمريكية كانت تعد لرسالة الدكتوراه حديثا مع فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان عن قراء القرآن والموسيقى بالنسبة لقارئ القرآن الكريم. محمود محمد رمضان، والدي تاجر أقبشة، ولي أخواتي ثلاث بنات وأخي أحمد. ولدت في نفس الحي؟ أنا ولدت في هذا في نفس الحي ده، بس في منزل آخر غير هذا المنزل، ومتزوج وعندي أولاد سبعة، أربعة ذكور وثلاث بنات. الله يخليك. الله يبارك. وكنت نتكلم عن حفظ القرآن، كنت حفظت القرآن سنك؟ أنا حفظت القرآن وأنا عندي حوالي 10 سنين ونص، يعني كان تقريبا في سنة حوالي 38-39 كنت خلصت. ده كان في كتاب ولا عند واحد؟ لا، في لا الأول طبعا كنت منتمي إلى كتاب، وبعد كده خرجت من الكتاب تكفل بتحفيظي راجل قارئ عظيم، وهو اسمه الشيخ سعيد محمد عبد الله، هو اللي تولى حفظي وتتلمذت عليه الى ان خلصت طبعا القرآن كله. وبعد كده طبعا علم التجويد، وبدأت أقرأ وأنا في سن 11، ومن هذا السن وأنا الحمد لله بمارس يعني القرآن. من الأول كان قصدك تبقى قارئ؟ أي من الأول؟ من الأول طبعا، لأن طبعا لما بصري حصل فيه اللي حصل، وبعدين طبعا الدكاترة اللي كانوا بيعالجوني فعملوا لي عملية فانتهى بصري. لما انتهى بصري طبعا حفظت القرآن وأكرمني ربي بالقرآن وعوضني في بحفظ القرآن وحفظ كلام الله أحسن من بصري بألاف المرات بل بملايين المرات. وأحمد ربي وأشكره وأشكره على هذه النعمة العظيمة. وبرضو من الأول كنت تقرأ مجوز طبعا، يعني عرفت وده يعني درست طبعا الموسيقى في برضو يعني عند مدرسين في خصوصيين، فمش ما درستش عزف ولا حاجة بس درست أنغام. يعني الحمد لله يعني عندي شبه إلمام بتلون النغمي، وأقدر مثلا أطلع من نغمة أخش في نغمة أخرى. بيقولوا إن حضرتك تمتاز في النغمة الكورد. الحقيقة أنا كنت دايما بأتتبع الإذاعات، أسمع إذاعة الهند والباكستان وإذاعة إيران. الأنغام الهندية والباكستانية بتختلف عن الأنغام العربية بس متقاربة، ولكن تقريبا فيها نغمة الكرد ونغمة الجركة والأنغام اللي بتبقى صعبة على الشرقي على المصريين إنهم بيقولوها. صعبة ليه؟ عشان نادرة ولا؟ عشان نادرة. عشان نادرة وأصلا زي فيها عقدة يعني كده يعني يعني ما أقدرش يعني يقولها إلا المتمرن أوي عليه. فأنا يعني غويتها، وطبعا من كتر سماعي إلى هذه الأنغام الحمد لله وفقني الله واستطعت قدرت إن أنا يعني أتلو القرآن وأكرر هذه الأنغام اللي قلت لحضرتك عليها دي، وهي نغمة الكرد وأثر الكرد، وتقريبا يعني يمكن ما حدش بيمارسها إلا قليل جدا، وإذا كان حد بيقولها يبقى بيقول منها حاجة بسيطة كده ويرجع تاني يعني على نغمة أخرى، إنما أنا بكون يعني ممكن إن أنا أتمادى فيها مثلا وقت طويل. نادرة في الغناء، هي نادرة في الاثنين، إلا إن برضو في الغناء عشان الآلات الموسيقية اللي بتصاحب المطرب فباستطاعته إن هو ممكن يأديها جنب العزف اللي بيعزفوه الموسيقيين جنب منه، فبتكون النغمة مستلطنة في دماغه يعني يقدر يقولها. إنما القارئ ما كانش بقى هو متمرن عليها ما يستطيعش إنه بتعتبر ان القارئ يستفيد من دراسة الموسيقى فن الموسيقى طبعاً، فن طبعا طبعا، بس في حاجة يعني المهم انه يعني ما يخرجش عن الاحكام الدينية والشرعية واللغوية، يعني طبعا ما يقولش الفتحة كسرة او الكسرة ضمة او الحاجة اللي تغني ما يغنهاش او اللي تمد مدها زيادة، يعني يجب انه يلتزم ويكون عنده المام ويكون عنده القدرة على استطاعة انه هو يعني يقدر يقرأ ولا يخرجش عن حدود او الالتزامات اللي حددها الاحكام بتاعت القرآن. برضو متهيألي يعني لازم هو القارئ يكون متمسك اكتر من المطرب على الاحكام الموسيقية عشان هو الملحن بتاع نفسه، يعني محدش فعلا دي نظرية اللي سيادتك اثرتيها دي حاجة معقولة جدا، لان طبعا المطرب بيساعده الكورس اللي حواليه اللي بيردوا عليه او الموسيقيين اللي بيعزفوا حوله، انما القارئ هو اللي طبعا كل حاجة بيقولها من دماغه، يعني يجب ان هو لازم يبتدئ ويقفل اللي بيها ان القفلة نفسها بتاعت الآية ما تروحش منه. في كل بتقرأ سورة مثلا نفس سورة بتقرأها بنفس الطريقة، يعني لازم تبتدي بالبياتي، لازم ابتدي بالبياتي بعدين نظام او تسريب الترتيب ابتدي بالبياتي الاول، وبعدين الانغام اللي قريبة من البياتي مثلا الحجاز والصبا يبدأ بعد منه حجاز، يبدأ بعد منه صبا، وبعدين ابتدي بقى الاول في نهواند، بعد النهواند بخش رصد، بعد رصد جركة الاول، يعني انقل من نغمة الى نغمة اخرى. يعني مثلا في الاول مثلا البياتي، والبياتي بيتولد منها نغمة الكرد، نفس نغمة البياتي نغمة اساسية اصلية، لأنهما تقريبا الأنغام تقريبا 7 نغمات البياتي والصبا والحجاز والسيكة والجركة والرزد والناون. وفي أحكام طبعا يعني مش لازم تمشي من واحد تنقل من واحد لواحد على مزاجه. على مزاجه إلا إن بقى إيه في نغم بيبقى متقارب من بعضه. يعني يجب إن الإنسان اللي هو بيلون في الأنغام ما يقولش حاجة تكون مش كويسة على ودن السامع. يعني لازم يقول حاجة وينقل من نغمة إلى نغمة اللي بيها تبقى قريبة لودن السامع ما يملش منها. تلاقي فرق بين تسجيل في استوديو وتسجيل قدام الجمهور؟ طبعا في فرق كبير. أولا الاستوديو بتاع الإذاعة بيخلي الإنسان في عنده يعني في تقييد، يعني بيبقى مقيد. ولو ان الانسان برضو لو قرأ آية والانسان في حاجة في صوته او بتاع ممكن بيرجعها تاني وكل حاجة، الا انه برضو بيبقى مقيد. انما في بعض احيان الانسان بيبقى على سجيته امام الجمهور، وبعدين كمان تشجيع الجمهور للانسان او التجاوب معاه بيخليه يقول يعني يمكن حاجات ما كنتش كمان في دماغه، بيقول حاجات احسن من اللي هو عاوز يقوله. كنت بتسمع مين القراء وانت كنت صغير؟ والله انا وانا صغير كنت بحب الشيخ رفعت الله يرحمه، الا ان كان حبي كمان للشيخ علي محمود كنت بميل لسماعه اكتر. على اساس هو صحيح ما فيش صوت اعظم من صوت الشيخ رفعت، والشيخ علي محمود بقى كان في تلون الانغام كان ملوش مثيل. وحتى لدرجة انه كان الاستاذ محمد عبد الوهاب وهو اعظم يعني اعظم موسيقار في الشرق كله مش في مصر بس، فكان متتلمذ فعلا برضه على الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود كان بيقول موشحات دينية وكان بيقول قرآن وكان برضه بيدرس موسيقى، وبعدين كان في عنده موهبة، كان في عنده موهبة موسيقية وفنية تختلف عن غيره. وفي طبعا برضو قراء يعني قدامى مثل الشيخ ابراهيم الفران كان بيقول موشحات برضو من الاصوات اللي هي لا تعوض. المرحوم الشيخ كامل البهتيمي راجل برضو من الاصوات العظيمه، وكان برضو راجل فنان وكان بيتنقل برضو من نغمه الى نغمه برضو بطريقه فنيه. والشيخ برضو محمد سلامه، الشيخ مصطفى اسماعيل. تلاقي ان هم دول اللي بيقولوا تواشيح او عارفين الموسيقى والغنى وبتعودوا. ايوه اللي في تاثير في قراءتهم من ده. انا عرفت السؤال اللي عاوز حضرتك تقولي، يعني بتقولي اللي بيقول تواشيح ممكن مثلا انه يقرا القران سليم مثلا يخش حاجه من التواشيح يعني بالنسبه للنغمه. هقول لحضرتك هو الحقيقه اللي مختص في التواشيح بيغلب عليه لون الموشحات اكتر، فبرضه يعني الحقيقه اللي بيكون متفرغ لتلاوه القران تقريبا بيبقى يمكن في عنده امتياز شويه في قراءته عن اللي بيقول تواشيح وقران معه. مثلا الشيخ سيد درويش اني عنده موهبة طبعا، بس برضه عشان كان الشيخ درويش أصلا في بادئ الأمر كان حافظ القرآن، وكان برضه بيقرأ القرآن، وبعدين لما انتمى إلى الموسيقى تفرغ للموسيقى وترك إنه يقرأ القرآن. إلا إنه تقريبا كل واحد بيدرس الموسيقى وهو حافظ القرآن بيكون عنده خبرة أكتر من اللي بيدرس الموسيقى وهو مش حافظ القرآن. محمد عبد الوهاب نفسه أصله أبوه من الشيخ في مسجد سيد عبد الوهاب الشعراني، ويعني نشأ في أسرة دينية. هو الأستاذ محمد عبد الوهاب نشأ في أسرة دينية وكان بيتردد على الأماكن اللي فيها الموالد والأذكار والتواشيح والأماكن اللي كان بيقرأ فيها القرآن، وهو كان بيقرأ القرآن برضه وهو صغير بس ما حفظوش كله، حفظ منه أجزاء بسيطة. وبعدين طبعا لما انتمى للموسيقى وتفرغ للموسيقى أصبح النهاردة ملوش مثيل. وفي مش في خطير بقى إن الواحد اللي عارف الموسيقى والألحان كويس يركب له من الغنى على كلام القرآن؟ يعني لا. مثلا ياخد ألهان من أم كلثوم على زي كده. أنا عارفة دي بدعة يعني, بس الواحد اللي بيمسك الألهان دي كويس. لا أنا أعتقد, لا أعتقد اللي بيعمل حاجة زي دي بيخرج عن طور القرآن, وبعدين بيشط يعني في أماكن بعيدة. إنما يجب أن الإنسان اللي هو عاوز يقرأ القرآن من على سجيته كده, يكون على موهبته أو أباه وربنا, ما يشوفش لحن مثلا من غنائي وبعدين يركب عليه ويقول آية زي اللحن اللي زي الحاجة اللي اتعملت في الغناء, يبقى خرج عن القرآن. في أنا كنت أقوله بالنسبة يعني للقراء اللي هم أجادوا لون التوشيح الدينية وأجادوا قراءة القرآن, أمثال الشيخ علي محمود, الشيخ كامل بتيمي, ومن سيادتك كمان الشيخ نصر الدين طبار, رجل عظيم بالنسبة للتوشيح, وبيقرأ برضه قرآن كويس لا بأس فيه. وفي كان المرحوم كمان الشيخ الفيومي والشيخ طه الفشني طبعا, اللي بيستطيع انه يعني يقدر يتحكم في, بس احنا بنقول يعني الاغلبية العظمى اللي بيتفرغ للموشحات ما بيقدرش يجيد القرآن, انما الا في قلائل طبعا هم اللي بيقدروا يتحكم. أيها الأخوة المؤمنون, وفي 28 من شهر مايو في عام 1980 رحل القارئ الشيخ محمود محمد رمضان رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله عز وجل. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من أعلام القراء. إعداد وتقديم السيد صالح.